هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. قالت لها: يا بنت لا تخشي الردى، إن الزواج مؤانس للمسهد، إني لعمرك ما بقى في العمر لي إلا خطى كالكحل فوق المرود، إني أخاف حبيبتي من وحدة تفني وسامة جسمك المتوقد. هيا انثري، هيا انثري فوق المدائن عزنا، واستبشري بالخير لا تتمردي. هيا عبري نهر السعادة يا ابنتي، واستلهمي أملا يسيل على يدي. قومي املئي البطحاء عزا بالنهى، وتزيني برفيق درب وارشدي. إن السماء لتزدهي بنجومها، والبدر طوق جيدها بزبرجدي. قومي البسي وتهيئي، هيا انهضي، على الذي أبغيه يأوي مربدي. يغفو فؤادي في ربى أنشودة، يصفو بزهد في رحيق المعبد. هذه كلمات الشاعرة سيدة القصاص، والتي عبرت لنا فيها عن حالة خاصة جدا، ربما لا تتكرر كثيرا في الشعر أو في الفن التشكيلي، لكن الشاعرة سيدة القصاص استوحت قصيدتها من اللوحة التي اختارتها لنا. تعبر القصيدة بدرجة أكبر عما تعبر اللوحة عن قلق الأم التي لم تتزوج ابنتها برغبتها بعد، وتحاول الأم كما سمعنا في القصيدة أن تقنع ابنتها بأن تختار شريكا لحياتها، وتعدد لها أسبابها في ذلك، ما بين أسباب خاصة بالأم لتكون مطمئنة على ابنتها قبل أن يحين أجلها فهي تخاف عليها الوحدة، وبين أسباب أخرى خاصة بالابنة فهي ذات عقل وجمال وتستحق من يسعدها ويشاركها أيام عمرها. تعالي نستخبى في حضن بعض حبة، وما نغمض عينينا نلاقيك بقيتي شابة. ده أنا أول يوم في عمري من أول ما اتولدتي، وعشان كده قلبي حاسس إنك أمي وبنتي. تعالي نستخبى أنا وإنتي من الزمان، ونزرع المحبة في جنينة الحنان. تعالي في حضن ماما أبوسك من جبينك، يا ريتك تاخدي قلبي تعيشي بيه سنينك. ده أنا أول يوم في عمري من أول ما اتولدتي، وعشان كده قلبي حاسس انك امي وبنتي. اما اللوحة التي اختارتها لنا الشاعرة سيدة القصاص فهي لوحة متى تتزوجين للفنان الفرنسي بول جوغان. ولد الفنان الفرنسي بول جوغان عام 1858 في باريس. عاش الفنان الفرنسي طيلة حياته كرسام مغمور لا يعرفه الكثيرون، بل كانت أعماله لا تلفت انتباه الجماهير، ولم ينصفه عالم الفن في حياته. لم تكن لأعماله شعبية كبيرة في حياته، لدرجة أنه سافر إلى جزيرة تاهيتي عام 1891 فارا من هذا التجاهل ومن حالته الاقتصادية المتدهورة التي جعلت زوجته تتركه. ورسم الفنان هناك أكثر من 60 لوحة. كان وثيق الصلة بالفنان الأشهر فان جوخ. كان جوغان يؤمن بأن الألوان يجب أن تترك للتعبير عن خلجات النفس والشعور دون قيد أو شرط، وعلى الرسام أن يحدد الألوان وفقا لحالته وهو يرسم اللوحة، لا كما يفرضه موضوع اللوحة. كانت هجرته إلى جزيرة تاهيتي محاولة للبحث عن مكان لم تفسده المدنية، حيث الفطرة هي الطابع السائد. أما حياته في جزيرة تاهيتي فقد كانت ملونة بألوان الطبيعة من حوله. بريشته وألوانه رسم قرية كاملة انطوت واختفت عن الأعين في عصرنا الحديث، لتحمل لوحاته رسائل عن قرية تاهيتي التي جسدت معاني البساطة والحب والجمال والغناء. وبهذه النظرة الجمالية للطبيعة الحرة البكر، وبهذا التأمل العميق في مفرداتها وألوانها، استطاع الفنان أن يسجل حياة الجزيرة وأهلها بشكل فطري، حيث كان الفنان بول جوغان يؤمن أن الأعمال الفنية يجب أن تجمع بين المتعة البصرية والثراء الإنساني. أما عن اللوحة، لوحة متى تتزوجين والتي اختارتها لنا الأديبة سيدة القصاص، فلها قصة حديثة أعادتها للأذهان قريبا. عرضت هذه اللوحة أصدقائنا في حياة بول جوغان في متحف رينا صوفيا بمدريد، كما عرضت في متحف آخر على سبيل الإعارة لمدة نصف قرن تقريبا، حتى جاء عام 2015 فقرر حفيد مالك اللوحة عرضها في مزاد لبيعها. وهنا تأتي المفاجأة، حيث بيعت هذه اللوحة مؤخراً $300 مليون، وهذا يجعلها من أغلى اللوحات في العالم. جاءت لوحة متى تتزوجين لتظهر فتاتين من تاهيتي وسط مشهد طبيعي يشبه الغابة، وحولهما ألوان الأشجار التي صنعت مزيجاً فريداً مبهجاً مع ألوان ملابس الفتاتين. اللوحة أصدقائنا تمثل فتاتين من أهالي جزيرة تاهيتي، تمثلان قمة الجمال عند أبناء تلك الجزر. يبدو عليهما الطابع المحلي المميز والمميز، مع مشاعر واضحة في الشخصيتين. وربما لا يستطيع المشاهد لهذه اللوحة أن يفهم مغزاها مباشرة دون أن يعرف اسمها، وربما كان لاسم اللوحة تأثير كبير في فهم مضمون هذه اللوحة. وبالرغم مما يقال أصدقاءنا عن اللوحة من أنها تصور فتاتين في أحضان الطبيعة، إلا أنني أرجح استناداً إلى اسم اللوحة أنها للفتاة وأمها، ليس فقط استناداً إلى اسم اللوحة متى تتزوجين الذي هو سؤال توجهه الأم لابنتها، وإنما استناداً للاختلاف بين طريقة رسم الأم وطريقة رسم الابنة. فالأم ترتدي ملابس تغطي جسدها، أما الابنة فترتدي ملابس مكشوفة. طريقة تصفيف شعر الأم تختلف عن طريقة تصفيف شعر الابنة، حيث شعر الابنة مصفف بطريقة فيها الاعتناء والتزين، بينما شعر الأم مصفف بطريقة اعتيادية. طريقة جلوس الأم تجعلها أكثر تعقلاً ورزانة من طريقة جلوس الابنة التي تبدو وكأنها تتحرك، بينما الأم تبدو ثابتة. نظرة العين الخاصة بالأم توحي بالحنان والعطف على الابنة، بينما نظرة العين الخاصة بالفتاة توحي بالمرح والإقبال على الحياة. وربما استطاعت هذه اللوحة أصدقائنا أن تجسد المعنى الذي قدمته لنا الشاعرة سيدة القصاص في قصيدتها، لكنني أتذكر هنا لوحة فنية أخرى ربما تعالج هذا الموضوع نفسه لكن بشكل مختلف قليلا. اللوحة الثانية أصدقائنا هي لوحة اقتراح زواج للفنان الألماني رودلف جوردان، وهو فنان لم أعرف عنه سوى أنه ولد في ألمانيا عام 1810 وتوفي عام 1887. لوحة اقتراح زواج تصور المشهد من ناحية الأب، حيث نرى فيها أبا يقف مع ابنته وهو يقدم لها شابا يقترحه عليها كزوج. بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا لي، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي؟ أنا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي، أندى عليك بسرعة تجري بحضني تيجي وترمي. وهو النهاردة بقيتي أحلى عروسة ممكن تشوف عيني، واليوم ده أجمل يوم في عمري وحلمت بيه أنا طول سنيني، ولو لقيت دموع في عيني ده عشان هتمشي وتسيبيني. الأب يبدو في حالة سعادة والابنة تبدو في حالة خجل. الجو العام للوحة يوحي بأن هذه العائلة أو هذه الأسرة من الصيادين، فكوخهم قريب من البحر، وأمام هذا الكوخ تقف سفينة، ربما هي سفينة الصيد الخاصة بهم أو التي يعمل الأب عليها. تبدو أيضا في الخلفية بعض السفن الخاصة بالصيد. أجواء اللوحة نهارية مبهجة لكنها رقيقة. يبدو الأب في اللوحة محاولاً إقناع ابنته بهذا الشاب الذي يقف بجواره لترضى به زوجاً لها. هو يمسك وجهه وكأنه يقول لها انظري إليه إنه وسيم جميل، لكن تبدو الفتاة في حالة من الخجل، تطأطئ رأسها، لا تريد أن تنظر مباشرة لهذا الشاب الوسيم الذي يقترحه عليها والدها كزوج لها. ملابس الفتاة ووالدها تبدو عليها رقة الحال، أما الفتى الذي يقترحه الأب كزوج للفتاة فيبدو أنه أحسن حالا من أسرة الفتاة. منزل هذه الأسرة أو كوخ هذه الأسرة يأخذ الجزء الأكبر من اللوحة. الكوخ يبدو وحوله الكثير من أغراض الصيادين، فعلى جدرانه علقت بعض الشباك، وفي الأرضية توجد بعض الحبال والسلال التي تستخدم في الصيد. هناك بعض الأعشاب التي تظهر في الأرضية بجوار هذا الكوخ، أما البحر والسماء فهما ممتدان في خلفية اللوحة ليضفيا عليها هذا الصفاء الذي يريح نفس من ينظر إليها. ألوان اللوحة كما قلنا أصدقائنا مبهجة وسماوية ورقيقة. ألوان الملابس تتراوح بين الأبيض والأحمر والبرتقالي والبني والأسود. تعالوا أصدقائنا نقارن سريعا بين اللوحتين، لوحة الأم التي تدعو ابنتها للزواج وتسائلها متى تتزوجين، ولوحة الأب الذي يعرض على ابنته شابا للزواج. اللوحة الأولى تجسد مشاعر الأم، واللوحة الثانية تجسد طريقة تفكير الأب في عرض موضوع الزواج من شخص بعينه على ابنته. نظرة الأم فيها حنان ودفء، وهي تحاول إقناع ابنتها بطريقة عاطفية، بينما الأب يميل للإقناع بطريقة عملية، فهو كما نرى في اللوحة يعدد لابنته مزايا الشاب الوسيم الأنيق الجميل الذي يريد الارتباط بها. لوحة الأم تعرض موضوع الزواج بشكل عام دون تحديد شخص بعينه، فكأنها تترك حرية الاختيار لابنتها. أما لوحة الأب فهو يقدم فيها للفتاة عرضا محددا بشخص محدد، وكأنه يقول لها: أنا أدرى بمصلحتك، فهذا هو الشخص الذي اخترته لك. الفتاة مع أمها أكثر حرية وأكثر تعبيرا عن نفسها، أما مع أبيها فهي أكثر خجلا وأكثر انصياعا لأمره. اللوحة الأولى تجسد الحياة الطبيعية دون الالتفات للحالة الاقتصادية، وهذا يعكس رؤية الفنان بول جوغان التي لا تتقيد بالواقعية. أما اللوحة الثانية فنلاحظ فيها اهتمام الفنان الألماني رودولف جوردان بتجسيد الحالة الاقتصادية الضعيفة لعائلة الفتاة مقارنة بالحالة الاقتصادية المرتفعة للشاب الراغب في الزواج، وهذا يعكس رؤية الفنان الواقعية. اللوحتان أصدقائنا تتحدثان عن موضوع جميل وغير متكرر. المهم أصدقائنا في اللوحتين أنهما تجسدان حالة الأم وحالة الأب في خوفهما على ابنتهما ورغبتهما في الاطمئنان عليها بالزواج. يا اسمي بينتهي باسمي، يا واخدة دم من دمي، وشبهي لما تبتسمي، وشبهي لما بتسمي. يا بنتي يا أحلى بنوتة، ما عوضني الزمان بيها، يا بطلة كل حدوتة بقالي عمري بحكيها. يا واخدة من سنين سنين، يا واخدة من حياتي حياة، وفيك تجمعوا الغليل، في ايه من انت مش واخدة. في النهاية أصدقائنا فإننا أمام لوحتين جسدتا موضوعا جديدا لم يتطرق له الفن كثيرا. نشكر عليه الشاعرة سيدة القصاص التي كتبت لنا قصيدة الحلقة واختارت لنا اللوحة الأولى منها. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.